وقوة القلب التي أفرغها عليهم حتى ثبتوا لعدوهم. وقوله تعالى ويثبت به يرجع الهاء ترجع إلى الماء المنزل أو ويثبت به يعني إلى ما تقدم من البشارة والنصر. ثم أشار تعالى إلى نعمة خفية أظهرها تعالى لهم ليشكروه عليها. هذه النعمة التي سبق ذكرها في هذه الآية الكريمة وما قبلها أيضا من النعم كما نلاحظ في هذه الآية آية نعمة ظاهرة رأوها بأعينهم وهي نزول المطر من الحكم التي ذكر الله تبارك وتعالى. هنا ينبهه الله سبحانه وتعالى إلى نعمة أخرى أنعمها عليهم وهذه النعمة ما كان لهم أن يعلموها لولا أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي بهذا الحدث الغيبي الذي لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي. ولذلك قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة يعني الملائكة الذين أمد بهم المسلمين أني معكم يعني بالعون والنصر. قال الجسمي أني معكم فاحتمل أن هذه المائية يعني أن الله مع الملائكة واحتمل أني معكم يعني أني مع المؤمنين يعني يقول الله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يعني أني مع الملائكة فثبتوا الذين آمنوا أو إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يعني يوحي الله إلى الملائكة ويخبرهم أن الله مع المؤمنون معكم أيها المؤمنون. نعم فيحتمل أني معكم يعني مع الملائكة إذ أرسلهم رجئا للمسلمين ويحتمل أني معكم يعني مع المسلمين لأنه قيل أوحى الله إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم يعني وكونوا أنتم معهم أيضا. فثبتوا الذين آمنوا ثبتوا الذين آمنوا بدفع الوسواس وبالقتال معهم والحضور مددا وعونا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف. فيعني لا شك أن هذا مظهر من مظاهر المدد الرباني الذي يمد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في جهادهم حتى وإن كانوا أقل عددا. أسلحة كثيرة ومتنوعة وما يعلم جنود ربك إلا هو. من هذه الأسلحة أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والوحل والخوف والفجر. فهذا بلا شك مما يعني يرجح كفة المؤمنين في الجهاد. فالأمر ليس فقط بما هو في الأسباب الظاهرة التي يراها ليس الأمر مقتصرا على الأسباب الظاهرة التي يراها الناس ولكن هناك أسباب خفية وجنود من جند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فمن جهة يمدهم بالملائكة ومن جهة يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. هنا علمه الله سبحانه وتعالى كيفية الضرب بقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق إما أنها أمر للمؤمنين وإما أنها أمر للملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا إما فاضربوا أيها الملائكة يعلمهم الله سبحانه وتعالى كيف الضرب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل منان أو أن الأمر بالضرب موجه إلى المؤمنين. إذا قلنا إن الأمر موجه إلى الملائكة فعليه يكون فيه دليل على أن الملائكة قد قاتلوا بالفعل مع المؤمنين فاضربوا فوق الأعناق. قلنا الأمر الملائكة فالملائكة لابد أن يعني يطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى فإذا هذا يكون دليلا من القرآن على أن الملائكة قاتلوا بالفعل. أين تضربوا فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق لأن أعالي الأعناق هي المذابح مواضع الذبح في أعلى العنق وإذا حطم الذبح في أعالي الأعناق فإن الرؤوس تطير. أو أنه أراد بقوله تبارك وتعالى تضربوا فوق الأعناق يعني أراد تضربوا الرؤوس لأن الرؤوس هي التي فوق الأعناق واضربوا منهم كل منان. إذا فوق الأعناق إما المراد فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق التي هي مكان الذبح لأنه يلزم من الذبح تطير الرأس أو تضربوا فوق الأعناق ضربا يبدأ من فوق الأعناق فما أعلى يعني إيه تضربوا الرؤوس واضح لأنها هي التي تكون فوق الأعناق. واضربوا منهم كل بنان البنان يعني الأصابع، جمع بنانة، واضح المفرد بنانة والجمع بنان، وضرب منه كل بنان يعني كل الأصابع، والمراد بالبنان قيل المراد مطلق الأطراف، ليس فقط أطراف الأصابع لكن مطلق أطراف البدن سواء في اليدين أو في يعني الرجلين، تسمية للكل بالجزء لوقوعها في مقابلة الأعناق والمفاصل. والمعنى اضربوهم كيفما اتفق، اضربوهم كيفما اتفق من المقاتل وغيرها، سواء ضربتهم في الأماكن التي هي من المقاتل تقتل كفوق الأعناق أو على الرؤوس، واضح، أو في الأطراف كيفما اتفق، حصدوهم بما استطعتم من النكاية. ذلك يعني ذلك الضرب أو ذلك الأمر بالضرب، ذلك بأنهم تابوا الله ورسوله أي خالفوهما فيما شرعا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، تقرير لما قبله. إن أريد من عقابه ما وقع لهم في الدنيا أو هو وعيد لما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا، وبيان لخسرانهم في الدارين. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم هذا خطاب للكفرة على طريقة للقتال، لأن الخطاب في الآية السابقة الخطاب من قبله موجه إلى الملائكة أو إلى المؤمنين، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك لأنهم كفار شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم التفت لمخاطبة الكفار يعني قال عز وجل ذلكم فذوقوه يعني أيها الكفار في الدنيا، أما في الآخرة وأن للكافرين عذاب النار يعني في الآخرة. ثم نهى تبارك وتعالى عن الفرار من البحر مبينا وعيده بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا تولوهم الأدبار، الأدبار يعني الظهور، الظهور يعني لا تولوهم ظهوركم انهزاما، لا تنهزموا أمامهم وتعطوهم ظهوركم وتفروا من بين أيديهم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا الزحف هو الجيش الكبير، الجيش الكبير أو الكثير العدد يسمى زحفا تسمية له بالمصدر، كما تقول هذا رجل عدل، عدل تسمية للرجل إيه أو وصف له بالمصدر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني الجيش الكبير، واضح، فتم الجيش باسم المصدر الذي هو زحف يزحف زحفا. والجمع زحوف مثل خلف وخلوف، ويقال زحف إليه أي متى، وزحف الصبي على إفته قبل أن يقوم، شبه بزحف الصبيان مثل الجيش الكثير للقتال، لأن الجيش إذا كان عدده كبيرا وضخما فإنه مهما أسرع فإنه يبذل لرأيه البعيد كأنه يزحف كما يزحف الوليد، لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف أي يدب دبيبا قبل التدابي للضراب أو السعان. والمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جمع وأنتم قليل فلا تولوهم الأدبار أو لا تولوهم أدباركم فضلا عن الفرار، يعني لهم عن أن يعطوهم ظهورهم فضلا عن أن يفروا أصلا، بل قابلوهم وقاتلوهم فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم، يعني إذا كان هذا الواجب عليكم إن كنتم قلة وهم كثرة فكيف إذا كنتم قريبين منهم عددا أو مثلهم عددا، فأولى أن تثبتوا وألا تولوهم الأدبار. وعدل عن نقض الظهور إلى الأدبار، لم يقل لا تولوهم الظهور، وإنما استعمل نقض الأدبار تقبيحا للانهزام وتنفيرا عنه. ومن يوليهم يومئذ يعني يوم اللقاء دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومحواه جهنم وبئس المصير. إلا متحرفا لقتال يعني هنا استثنى، ومن يوليهم يومئذ دبره يكون له هذا الوعيد، فقد باء بغضب من الله ومحواه جهنم وبئس المصير، إلا إذا كان قد ولاهم دبره ل أحد هذين السببين المذكورين في الآية، متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا للقتال يعني مائلا للقتال، مائلا للقتال، يقال تحرف وانحرف واحررف، يعني مال وعدل. وهذا التحرف اما بالتوجه الى قتال طائفة اخرى اهم من هؤلاء، متحرفا للقتال يعني المسلمون يقتلون اكثر من طائفة، فهناك طائفة اشد خطرا على المسلمين واهم قتاله اهم، فيضرب قتال هذه ويوليهم دبره لانه يريد ان يلحق الطائفة الاكثر على المسلمين والاهم. واضح؟ فهذا لا يعد ضررا من الاعداء وليس من التولي المنهي عنه في الايه، وانما هو مستثنى الا متحرفا مائلا لقتال طائفه اخرى اهم من التي يقاتلها. اي نعم. او متحرفا لقتال، الا متحرفا لقتال يعني بالفرض بالكفر، يعني لان الحرف خدعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخيل للعدو انه منهزم كي يغتر العدو بذلك فيلحقه، اذا هرب المسلم من امام العدو فهو يريد ان يستدرجه، يظهر له انه ينسحب، فياتي هذا العدو ايه ويتبعه ويريد ان يتتبعه، فاذا خرج من بين اعوانه ومن بين يعني الجنود الذين معه انفرد هو فلاقاه مثلا في كمين او يعني كر عليه وحده او مع كمين اخر من اصحابه المختبئين مثلا والذين يخططون لمثل هذا. فهذا باب من ابواب مشايب الحرب، والحرب خدعة، فهذا في الحقيقة ليس فارا وانما فار في الظاهر ليخدع عدوه ويغره ليسمعه وينفرد به عن باقي الجنود ثم يقتله وحده، ثم يقتله وحده او مع الكمين الذي اعده له، الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئة، اي منضما الى جماعة اخرى من المسلمين ليستعين به. هو لا يفر، انما في الظاهر يفر لكنه يريد ان يتجه الى مجموعة اخرى من المؤمنين، يعني ينحاز اليهم ليستعين بهم في القتال. فقد فاء اي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، اي بئس ما صار اليه من عذاب النار. وقد دلت الآية على وجوب مصادرة العدو، أي وجوب الثبات عند القتال وتحريم الفرار منه يوم الزحف، وهذه الآية الكريمة تدل على أن الفرار يوم الزحف من الكبائر لأنه توعد عليه وعيدا شديدا، فينضم إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وجعل منها التولي يوم الزحف. ظاهر الآيات العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرف أو التحيز، وهذا هو المروي عن ابن عباس واختاره أبو مسلم، وقال الحاكم عليه أكثر الفقهاء أن هذه الآية عامة لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرف أو التحيز. وروي عن جماعة ابن السلف أن تحريم الفرار المذكورة مختص بيوم بدر، أن هذا الوعيد مختص يوم بدر لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبرا، قالوا يومئذ يعني يوم بدر. والجواب أن الراجح أن صوت الإشارة في قوله تعالى يومئذ إلى يوم لقاء الزحف لا إلى يوم بدر، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا طبعا بصيغة شرط يعني صيغة عموم، إذا في أي مرة متى ما لقيتموهم، فهذا طبعا في جسيد العموم، إذا يعني متى ما لقيتموهم تحت أي غطاء في أي مكان، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ يعني إيه إشارة إلى يوم لقي الذين كفروا زحفا، ومن يوليهم يومئذ الإشارة في قوله تعالى يومئذ ليست فقط إلى يوم بدر وإنما هي عامة في أي يوم يلقى فيه زحف يلقى فيه المؤمنون زحف المشركين. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن معنى قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، ومن يوليه يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الجماعة التي هو فيها، سواء قربت تلك الفئة أو بعدت. وقد روي أن أبا عبيد قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو تحيز إلي لكنت له فئة. يعني ما الذي جعله يثبت أمامهم مع كثرة عددهم وانحصار المسلمين في هذا الجسر؟ أما إنه لو تحيز إلي، لو أوى إلى أمير المؤمنين لما عد فارا، وإنما هذا داخل تحت قوله تعالى: أو متحيز إليه. يعني إذا كان يولي من أمام يعود إلى الأمير مثلا أو إلى المسلمين يعني يتجهز الجديد ويخرج القتال، هذا ليس بالفرار المذكور. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو تحيز إلي لكنت له فئة، لكنت له فئة. وفي رواية عنه قال رضي الله تعالى عنه: أيها الناس أنا فئتكم. أمير المؤمنين الخليفة فئة هؤلاء المجاهدين. وقال الضحاك: المتحيز إلى فئة الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مازال يفر ويرجع إلى النبي وإلى الصحابة رضي الله عنه، يتجاهز للقتال ويعود من جديد للقتال، فهذا ليس بفرار أيضا. وحتى لو كان فرارا في الصورة فهو فرارا مستثنى، أو متحيزا، أو يفر متحيزا إلى فئته. وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه وجنح إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: من فر من سرية إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرفقة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المروي عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاط الناس حيطة، فكنت في من حاط، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. حاط الناس حيطة يعني انهدم من شدة القتال وفروا، فحصل حينئذ تردد. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فكنت في من حاط، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. ثم قلنا: لو دخلنا المدينة. ثم قلنا بعدما دخل المدينة، هم يشعرون بالخجل وبالخزي لأنهم في نظرهم قد حاطوا صفوا من أمام العداء، فلا مأوى لهم إلى المدينة. فقالوا: لو دخلنا المدينة. فدخل المدينة، ثم بعدما دخل المدينة حدثتهم أنفسهم أن يعرضوا أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بحكمه فيهم. فقالوا: ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. إن كانت لنا توبة يتوب الله علينا، وإلا ذهبنا نهيم. فأتيناه قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر. فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون. أنا فئتكم وفئة المسلمين. بل أنتم العكارون. العكارون يعني الكرارون، يعني هذا ليس فرار لكنه كر، فر وكر. هذا ليس من الفرار، وإنما هو فرار في الظاهر بصورة مؤقتة كي يكروا من جديد ويعودوا من جديد إلى قتال هؤلاء الأعداء، لأنهم ليسوا فارين في الحقيقة. لماذا؟ لأنهم إذا انضموا إلى الإمام الأعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا فارين، لأنهم داخلون في قوله تعالى: أو متحيزا إلى فئة. والخليفة فئة كل مسلم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون. العكارون يعني الكرارون إلى الحرب. أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال الحاكم في مسألة الفرار: إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده، فإن ظن المقاومة لم يحل له الفرار. إن ظن أنه يعني يستطيع أن يقاوم الأعداء فحينئذ لا يحل له الفرار من أمامه. وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت. يعني ليس فقط أن الفئة تكون في منطقة قريبة من ساحة القتال، وإنما حتى لو كانت بعيدة ما دامت تنحاز إلى فئة من المسلمين. أيضا يقول: فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار، وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد. وحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور. وعن الكرخي ان الثلاثة والمصادرة واجب في بثلاثة شروط. الكرخي يقول ان الثبات والمصابرة امر واجب على المقاتل الا في ثلاث احوال. اولا اذا لم يخش الاستئصال، بمعنى انه اذا خشي الاستئصال، اذا خشي ان المسلمين يستأصلون تماما وما في اي ثمرة من القتال، فهنا يجوز له الفرار، كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سرية مؤتة. هذا اول شيء اذا لم يخش الاستئصال وعرف عدم او عرف عدم نكايته للكفار. والشرط الثالث والتجأ الى مصر للمسلمين او جيش، واضح؟ فلا يباح الفرار الا بهذه الشروط الثلاثه. اذا لم يخش الاستئصال، الثبات والمصابره واجب، اذا لم يخش الاستئصال وعرف عدم نكايته للكفار، والتجأ الى مصر بلد من بلاد المسلمين او جيش. اي نعم. وكان ينتهي ايضا الاشارة الى اعتبار الايه العدد، شرط العدد الاتي بيانه، وهو ان اذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين هذه من الحالات التي يجوز فيها الفرار، واضح؟ ربما يكون يعني اشار اليها ضمن انتظاره اذا لم يخشى الاسترقاق، والله تعالى اعلم. روي وروي عن عطاء ان حكم هذه الايه منسوخ لقوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. قال الحاكم اذا امكن الجمع فلا نسخ. اي نعم. هل نحن محتاجون الى جواب الحاكم؟ الحاكم يقول ردا على قول عطاء ان عطاء يقول هذه الايه منسوخه لقوله تعالى الان خفف الله عنكم، فالحاكم يجيب يقول اذا امكن الجمع فلا نسخ. تذكرون كلام الذي كنا في بحث الجهاد من زمن حول نعمل نفس عند السلف؟ نعم صحيح. نعم احسنت. يعني النسخ عند السلف، هذا الصلاح النسخ عند السلف ليس كالصلاح المتأخرين. ثلاث قد يطلبون النسخ يقولون به عدة معاني، أما الخلف فاقتصر النسخ عندهم على يعني أن يرد الدليل الشرعي متلخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، هذا عند الأصوليين. لكن النسخ يأتي في البيان والإفهام بعد الإيهام كما سبق أن بينا. يقول القاسمي كنا أسلفنا أن السلف كثيرا ما يعنون بالنسخ تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا ينافي كونها محكمة إطلاقهم النسخ عليها. قال بعض الأئمة هذه الآية عامة تقضي بوجوب المصابرة وإن تضاعف عدد المشركين أضعافا كثيرة، لكن هذا العموم مخصوص بقوله تعالى في هذه السورة إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، فأوجب الله المصابرة على الواحد بالعشرة، يعني يجب على المسلم أن يثبت أمام عشرة من الكفار، لأن هذه الآية في الحقيقة هي غيرها الخبر، لكن معناها الأمر. إياكم منكم هذا خبر، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، واضح؟ فالآية غيرها الخبر لكن معناها الأمر، يعني إذا كنتم مثلا 100 يجب أن تثبتوا أمام 1000، واضح؟ فلما تبقى ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى وأوجب على الواحد مصابرة الاثنين، فقال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر. من فر من اثنين فقد فر، لأنه يجب عليه أن يثبت أمام الاثنين، ومن فر من ثلاثة فلم يفر. ومن جملة فلا منافاه بين هذه الآية وآية الضعف، فإن هذه الآية مقيدة بها، فيكون الفرار من الزحف محرما بشرط ما بينه الله تعالى في آية الذات، يعني قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لفساد أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واضح؟ فهذه الآية مقيدة بإيه؟ بالإضافة إلى قوله إلا متحرفا لفساد أو متحيزا إلى فئة أو إيه؟ أو كان عدد المشركين أكثر من إيه؟ من ضعف عدد المسلمين. واضح؟ هذا إيه؟ يقيد العموم هنا بإيه؟ بهذه الآية التي ذكرناها. وفي المهذبي قال إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين جاز انفراح مثلي الضعف يعني. لكن إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل الثبات حتى لو كانوا يعني عدد المسلمين بالنسبة لعدد المشركين وعدد المشركين أكثر من مثلي عدد المسلمين. فإذا غلب على ظنهم أنهم لا يستأصلون وأنهم لا يهلكون فحينئذ الأفضل في حقهم أن يثبتوا لإيقاع الرعب في قلوب الأعداء وإن ظنوا الهلاك فوجهان يلزم الانصراف لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والقول الثاني يستحب ولا يجب، يستحب الثبات ولا يجب، لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة، وإن لم يجد عدد الكفار على مثل عدد المسلمين فإن لم يظنوا الهلاك لم يجوز الفرار، وإن ظنوه فوجهان يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا يجوز، وصححوه لظاهر الآية. ثم بين تبارك وتعالى أن نصرهم يوم بدر مع قلتهم كان بحوله تعالى وقوته، فقال عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم يعني ما وقع من النصر يوم بدر مع قلتكم ليس بفعلكم أنتم، فلم تقتلوهم يعني لم تقتلوهم بقوتكم ولكن الله قتلهم يعني سبب في قتلهم بنصرتكم وخذلانهم وألقى الرعب في قلوبهم وقوى قلوبكم وأمدكم بالملائكة وأذهب عنها الفزع والجزع. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت يعني أنت يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ما رميت يعني ما بلغت ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين. إذ رميت يعني بالحصباء، لأن كفا منها يعني في الحقيقة أنت مجرد أتيت بالسبب، وهو أنه أخذ الكفة من الحصباء وألقى وقال شاهد الوجوه. فابتداء الرمي هو من فعل النبي عليه السلام، بدليل أن الله نسب إليه بقال إذ رميت، نسب إليه فعل الرمي، لكن هذه كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن مثل هذه الإلقاء مثل هذا الإلقاء من كف واحدة ليس من شأنه في العادة أنه يصل إلى عيون الكفار واحدا واحدا، واضح؟ مهما كان فربما يصل إلى مجموعة منهم. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالله هو الذي وصل هذه الحصباء إلى عين كل واحد منهم فأشغله بنفسه. هذه معجزة كانت من فعل الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، وإن كان تسبب إليها ابتداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما رميت يعني ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين، واضح؟ فالرمي المنفي غير الرمي المثبت. الرمي المنفي هو المنفي، المنفي فيه إيصاله إلى وجوه المشركين، لأن هذا كان من فعل الله. وما رميت فإذا هنا نفس هذا النوع من الرمي الذي أدى إلى وصول الحصباء إلى عيون المشركين واحدا واحدا، هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى، لكن الله رمى، واضح؟ أما رمي النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا هو رمى، لكن هذا رمي المثبت له حدود، أما الآخر فرمي المرمي المنفي عن رسوله لكنه هو من فعل الله سبحانه وتعالى. وما رميت يعني ما بلغت، انتبهوا لدقة التعبير، ما رميت يعني معناها ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين. إذ رميت بالحصباء لأن كفا منها لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر،

مطهر أمرهم، وأنه في تبار أي كيدهم في تبار ودمار، وقد وجد المخبر على وفق الخبر فصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة. ثم قال عز وجل مخاطبا المشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا خطاب للمشركين، يعني إن تطلبوا الفتح قضاء وأن يصفر بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم القضاء بما سألتم. أي نعم. وذلك لأن الإمام أحمد روى هو والنسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة، فأحنه الغداة يعني أهلكه الغداة، فكان هو المستفتح بيستعجل الفصل القضاء من الله سبحانه وتعالى. وروي أيضا في بعض الأثار أنهم يعني تعلقوا بأستار الكعبة وأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب والهلكة وأن يهزم أظلم الفريقين وأقطعهم للرحم وأفسدهم في الأرض وأبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، فهم استفتحوا بمعنى أنهم سألوا الله سبحانه وتعالى أن يفتح بين الفريقين. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني أنتم جلبتم ذلك لأنفسكم، ألستم أنتم الذين استفتحتم؟ ألستم الذين قلتم اللهم أهلك أظلمنا وأقطعنا للرحم وأبعدنا منك؟ فلذلك جاءت الآية: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أنتم الذين استفتحتم وطلبتم يعني إيه أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينكم. أي نعم. فقال أبو جهل حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه أي فأهلكه الغداة، فكان المستفتح. وعن السدي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأسطار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا، لأنهم أيضا استفتحوا في الآية الأخرى كما قال تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل إن في هذا الخطاب تهكما بهم، هذه الآية: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فالله تعالى يتهكم بهم: أنتم الذين استفتحتم ودعوتموني أن أنصر أعز الفريقين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. أي نعم. فتهكم الله سبحانه وتعالى بهم بقوله: فقد جاءكم الفتح، لأن الذي جاءهم هو الهلاك والذلة، كما تقول مثلا في كثير من آيات القرآن في يعني استعمال كلمة وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هو الكافر لما يسمع كلمة بشر ينشرح، فإذا صدم بكلمة عذاب أليم عرف أن المقصود بها التهكم. فكذلك هنا: فقد جاءكم الفتح، المقصود بها التهكم، لأن الذي جاءهم كان يعني الذلة والهلاك والصغار. وطبعا هذا القول بأن المقصود من قوله تعالى فقد جاءكم الفتح، متى يصح أن نقول أن المقصود به التهكم؟ يصح إذا قلنا أن الفتح بمعنى النصر، الفتح أحد معانيه إيه؟ النصر، واضح؟ فإذا قلنا أن فقد جاءكم الفتح، إذا قلنا أن الفتح هو النصر فيبقى هنا الأسلوب أسلوب تهكم، لكن له معنى آخر به في سورة الآية أيضا، وهو الفتح وإيه؟ الحكم والفصل بين الخصمين والقضاء بينهما. إن تستفتحوا أنتم تركتم القضاء والحكم، فقد جاءكم الفتح حكمي وقضائي. وإن تنتهوا يعني إن تنتهوا وتتوبوا عن الكفر وعن عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. وإن تعودوا، إن تعودوا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود لنصره عليكم. ولن تغني لن تبكع عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وان الله مع المؤمنين اي بالنصر. وقرئ وان الله مع المؤمنين استئنافا اي نعم. وجوز ان يكون الخطاب في قوله تعالى ان تستفتحوا للمؤمنين. تفسير اخر ان تستفتحوا يعني ايها المؤمنون ان تطلبوا الفتح فقد جاءكم الفتح. يكون بكارة للمؤمنين بالنصر. ان تطلبوا النصر لاستغاثتكم ربكم فقد حصل لكم ذلك فاشكروا ربكم والزموا طاعته. وان تنتهوا يعني عن المنازعة في امر الامثال على ان الخطاب للمؤمنين وعن طلب الفداء على الاسرى الذين عتبوا عليه لقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق. فقال تعالى وان تنتهوا عن مثله فهو خير لكم وان تعودوا الى تلك المنازعات نعود عليكم بالانكار وتأييد العدو لان الوعد بنصرتكم مشروط بطرح استمراركم على الطاعة وترك المخالفة. ثم لا تنفعكم الفئة والكثرة اذا لم يكن الله معكم بالنصر فانه مع الكاملين في ايمانهم. وهذا الوجه قرره الرازي ونقله عن القاضي. قال البيضاوي ويؤكده الآية بعد فان المراد بها الامر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الاعراض عنه. يعني البيضاوي يرجع هذا التفسير الاخير وهو ان الخطاب لمن؟ للمؤمنين. ان تستفتحوا ايها المؤمنون فقد جاءكم الفتح النصر من الله. وان تنتهوا عن المنازعه في الامثال وغير ذلك مما اشار اليه فهو خير لكم وان تعودوا لهذه المنازعه نعود الى معاتبتكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وان الله مع المؤمنين الكامل الايمان الذين لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنازعات. ف يعني رجح البيضاوي هذا التفسير قال لان الايه التي بعدها مباشره تشير الى طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ولا تولوا عنه اي لا تعرضوا عنه بمخالفه امره. وانتم تسمعون اي تسمعون القران الناطق بوجود ولا تكونوا. وطبعا يعني الواقع الذي نعيشه الان واقع المسلمين بعدما وضعت رايه الجهاد وذاقوا الذل والصغار على يد احقر خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الواقع لا شك اننا اذا تاملنا وتدبرنا في معاني هذه الايات خاصه في هاتين السورتين التوبه والانفال يعني يبين لنا بغايه الوضوح لماذا يخاف اعداء هذه الامه وهذا الدين من يقظه روح الجهاد في المسلمين. يعني اتذكر واقعه كانت حصلت من بدايه حرب افغانستان. طبعا الاوضاع كانت مختلفه تماما عما نحن عليه الان. وكان في السعوديه كانت متحمسه جدا كما كان الحال هنا ايضا في مصر لجهاد الافغان ضد الروس. ثم عقد مؤتمر اعتقد لمناصره افغانستان في السعوديه وكان اليها الملك فهد هذا يعني كان ولي العهد ايام الملك خالد رحمه الله. فالمهم ان فهد يعني حرارته ارتفعت شويه فتحمس في المؤتمر واعلن الجهاد. فقامت الدنيا كلها ولم تقعد وحصل ضغوط رهيبه جدا وشديده بصوره لم تكن متوقعه. معروف لما دول يقولوا الجهاد هيكون في رتبه السلطه يعني فده كلام المؤتمرات وهذه الاشياء ما هيكون في شيء. ومع ذلك ارتعد جميع الدول الكافره. وكيف يحصل مثل هذا التصريح؟ اضطر الى ان يصدر تصريحا اخر بعد ذلك ويعلن انه انما كان يقصد جهاد النفس. يعني بمجرد مع الضعف الذي نحن فيه والخور الذي نحن فيه وان حتى لو قالوا جهاد وما جهاد كما يقول الشاعر ايه زعما فرزقوا انت يقتل مرضعا ابشر بطول سلامه هي مرضعا. هذا هو حل الجهاد من الان. ومع ذلك ما يتحمله حتى مجرد هذه الاشاره الخفيفه لانهم يعني فقهوا مكان القوه في الاسلام اكثر مما يفقهه كثير منا وعرفوا ان هذا هو الذي فقط يعيد للمسلمين عزهم. اما اذا تركوا الجهاد فلا بد ان يكون يلزمهم الذل والصغار كما اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فصحح الكلمه وهي كلام في الهوى كله كلام كلا انها كلمه هو قائل ومع ذلك اضطروا لتصحيحها تحت الضغط اللي يقول انما كنت اقصد جهاد النفس. طب لماذا تعنيه؟ ما جهاد النفس معلن من زمان عند الصوفية وعند غيره. اللهم افعل. فالشاهد يعني نحن ونحن نتعامل مباشرة مع الوحي الالهي تحس بهذه الروح فعلا حق لاعداء الاسلام ان يخافوا من القرآن وحق لهم ان يخافوا من بعث روح الجهادي في المسلمين. ومهما راحوا او جاءوا فلن يرفع شأن المسلمين الى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا في سبيل ارض ولا وطن ولا مبادئ يعني مفسدة. وانما كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان القتال سيعود مع اليهود في اخر الزمان وان الحجر سينطق لتقاتلن اليهود حتى يعني ان اليهودي يحتبئ وراء الحجر او الشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي او قلبي تعالى تحصله الا الغرقة فانه من شجر اليهود ورفع بماذا يصفو ما يقول له الا يا مسلم يا عبد الله بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد. وبخلاف هذا لن يذوق الا الذل والصغار والهوان اكثر مما نحن عليه الان. فالله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كالذين قالوا سمعنا يعني كالذين ادعوا السماع وهم لا يسمعون يعني سمع تدبر واتعاظ وهم المنافقون او المشركون. فالمنفي سماع خاص. المنفي هنا سماع خاص اللي هو سماع التدبر والاتعاظ. والا سماع اللي هو السماع الحاسة فهو موجود حتى عند البهائم كما قلت لكم قبل مرارا. يعني لو واحد اتى بالمعلقات السبع وقف امام بقرة او حمار او عنزة وظل يقرأ امامها المعلقات السبع هي تسمع ما تسمع تسمع حروف لكن تفهم معاني. فهو هذا هو بالضبط السماع المنفي عن هؤلاء الكفار حيث ما نفى الله عنهم السمع او البصر او العقل فانه المقصود ان عندهم عقول لكنه لم ينتفع بها في الهداية والتدبر والاستعاضة. وكما قال عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. الحمار اذا ظللت تناديه او تتلو امامه قصيده او خطبه امامه وتكلمه هو يسمع ام لا يسمع؟ يسمع حروف دعاء ونداء يقول له صاحبه الفاظ معينه هو يحفظها فينفذ الاوامر. لكن هل اذا كلمه وخطبه يعقل؟ لا يعقل. فهذا هو حال الكفار بالضبط بل هم أضل من البهائم كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.